روح الدين لما بتتخلص من القلب يصبح المرء بلا هدف. بالمحاضرة السابقة أننا الدعوة لا تستقيم إلا بدين. أحرزنا الدين، أحرزنا الكل، خلاص. أعداؤنا، وأنا أنقل هذا النص عن الرئيس الإسرائيلي، رئيس اليهودي، يعني في بعض العلماء يتهمون أن تكون دولة إسرائيل، عزيز إسرائيل ويعقوب عليه السلام. فهي الدولة اليهودية، رئيس الدولة اليهودية في سنة 67 سوريا، لماذا ترفضون السلام مع العرب؟ وهم يمدون إليه، لماذا ترفضون؟ فقال إجابة صحيحة، قال: نحن شعب لا يصلح إلا بعدو. حياته في وجود عدو، إلا لم يكن هناك عدو على الحقيقة نصنع له عدو، لأن الناس يتبعون في المصالح والمال ويتركون في ذلك. فهما شجر مدر، شجر مدر، النبي عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى ذكر النهي عن أكل الربا في أثناء الكلام عن غزوة أحد. فبعض الناس يسأل لماذا ذكر هذه الآيات في سياق الغزو؟ يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا أضعافا. دي دخلت في وسط الكلام عن الغزو، ليه؟ الذي لا المجتمع يريد أن يقتصد في الخارج لابد أن يكون متماسكا في الداخل. فهذا إشارة إلى كبيرة من الكبائر التي بدأت لم تتبعها. أنا لا أعرف كبيرة في هذا الزمان من الكبائر دخلت كل بيت تقريبا بكبائر، يعني الزنا والقتل والخمر والحشيش والبتاع، ما فيش إلا بيوت قديمة. إنما الكبيرة التي دخلت كل بيت هو البيت. والله عز وجل يقول: فإن تأذنوا فافعلوا بحرب من الله. فإن تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، أي إن لم تكونوا الربا فأذنوا بحرب من الله، أنا مستعد للحرب، إلا مسألة الحرب. وطبعا من يتطاوع على الله يخسر. فالنسيج الاجتماعي لأي مجتمع يريد أن ينتصر في الخارج لابد أن يكون نسيجا قويا ومتماسكا. الذي يجعل النسيج ويكون نسيجا هو الدين. خلاص؟ فإن الله لم يكن إحنا مجتمع لا نصح إلا بعد. فأول ما نحط دينا إلى العرب ولينا فينا حبائل يبقى ضاعت في دولة اليهود. فلابد أن يبقى الحق بصفة مستمرة. ويهيئ الشعب كله من في عنه كذا. خلاص يبدي الجميع رافضين المباحثات ورافضين زي العهد بتاع الشيخ ده كله. ده انا مش فاهم والله، اللي يقرا القران لابد ان يفسد. الذي يقرا في السنه رفع في مزاد في صفحته لابد ان يفسد. ايه الطريق اللي احنا واعيين بيه؟ ده سببه ايه؟ سببه ضرب الاستجابه. يعني شوف مثلا رجل كأبي طلحة، وأبو طلحة الأنصاري رجل له وزن ثقيل، لما ذهب يقتل أم سلمة كان في مسجد طيالسين وهي إنسان جيد، قالت: يا أبا طلحة ما مثلك يرد ولا بينك كافر وانا امراه مسلمه، فان اسلم فذلك نهي لا اسالك غيره. فانت بس انا غير اروح لمين؟ قال لي لذلك النبي عليه الصلاه والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه الى الطلحه، فلما رأى قال: أتاكم أبو طلحة وغربة الإسلام بين عينيه. فجاء مطرحة الأسئلة وتزوج أم سليم المرأة الكاملة العربية السيدة المحجبة، تزوجها أبو طلحة. وبعدين في يوم من الأيام وجدته يتقلب في فراشه على غير عادته، فقالت: ما لك يا أبا طلحة؟ طلبك منا شيء فنعتبه. أنا عايز الإنسان يتعلمه، لأن هذا الالتزام الموجود اليوم 90% سبب النساء و10% من الرجال. فالمرأة هي اللي بتخلي مستقل وجميل وهي بتعكسها. قال: ما لك يا أبا طلحة؟ أرادك منا شيء فنعتبه. يعني هل أنا أخطأت فأعتذر؟ فقال لها: نعم حليلة المرء المسلم أنت، ولا تدري ماني مالك ولا أدري ما أنا فاعل به. قالت: يا أبا طلحة فبره في أرحامك. قال لها: نعم الله. وأبو طلحة يعني مش عارف اسم الفلوس ازاي، لكن انظر الى المرأة وكيف اشارت عليها وكيف كان لها مقدمة يتقلب وتقول: ما هذا؟ وانت لو عايز تخلص اي مشكلة بينك وبين احد قل له: انا الله وليس لي. خلاص انت كده خلصت قضية، والمسألة إذا كانت مربوطة بشيء دنيوي فاعلم أنك ما نافست أحد في الدنيا فتركته إلا رجع لك أو فرضك، لا سيما إذا كان لك نية حسنة تبتلي بها وجه الله. فأوضح هذا الرجل الكريم كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه، فنزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذا من الاستجابه اللي استحاله عليها. وكان له مال، كان له بستان يقال له بيروحاء. بيروحاء كان قباله المسجد النبوي، وكان فيه مال طيب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ان يدخل هذا البستان ليشرب من هذا المال. هو ده اللي مش سبب كان يخلي ابو طلحه يقبل ماده في الصف العمر. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقبل السلاح فيه، ده شرف عظيم يقبل عنه. لما نزل ده قال: يا رسول الله ان احب مالي الي بيعها، واني جعلتها صدقه لله او لفقراء. قال: فرقها في الاقربين. هذا ينزل يطلع من السلام. فالصحابه ده نمط عجيب، ولذلك جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم شرائط يمسون الجلد والنوى من الجور، يقذفون المحصنه، ياكلون مال اليمين، فعلوا كل الفواحش وارتكبوا كل النجاسات بدلا من الشرك بالله. كيف جمعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اختلاف اقوالهم؟ قوم في الاصل عندهم فروع وعندهم مكارم واخلاق، ده اصل عندهم. يعني شوف اليهودي مثلا ما عندوش دم، ولو ازاي كعب بن الاشرف ده جاي في الموضوع وهو رجل يهودي وخبر مقتله يشرح حلم النبي عليه الصلاه والسلام قال: كعب بن الاشرف فانه اهل الله ورسوله. طبعا محمد بن مسلم وابو نعيم قالوا: انا احنا له. فلما راه يقول لي وكان حديث عهد بعرس، فنادى ابو نعيم: يا جامع حزب. فقالت امرأته: إني أسمع صوتا يخطر منه الدم. ده مش صوت واحد ينادينا كده عشان تسهر معاه، ده واحد جاء بينا قال لها إيه؟ قال لها: إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. المروءة اللي جت منين؟ جت في بيته ساكت على العرب. أخذ من ضبع العرب، وإلا هو يموت. ولنجدنهم أحرص الناس على الحياة. من زعم بلاد الله، من زعم بالبركة، من زعم بالكرامة. أي حياة اشتغل أي شغلانة، طبق الجزمة تدوس على نفسك وبس يمشي. اللي زي ده هو يقول لو الكريم عند دعي إلى طعنات دليل الأجل. لا، الناس عرب كانوا قوما أصحاب روح وأصحاب نفس عدو مكان أفلام. زي الدهن ابن الدهن نعم، لما قلت الصديق طلع من هذا لقيه إلى أين بلغ؟ قال: أخرجني الموت فأريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي. قال: يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج. لازم طبعا كل الناس مجانين، اللي زيك ما ينفعش يطلع من تلقاء نفسه ولا ينفع حد يخرجه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتبذل الضيف وتعين على الأرض. فلما يكون بني آدم بهذا النعم للنفيس الأرض تتصرف، ده هيصيبك كبيرة. ارجع وانا جار لك. خلي بالك من الذين نجاه، وهو الصديق سيد المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ارجع لنا لك في العشاء جاء عبد الكعب يا جماعه ابو بكر في جواله. فلم تكذب قريش في جوال الدم خلاص، فصار ليلها يحترم جواله. الا الكعب يحترمه. أول الصغير يصلي جوه، بدا لما بيتكلم مسجد في كلام الدار يصلي بره يعني. وكان رجلا كثيفا لا يملك عينيه الى قراءة القرآن، فكان يقعد يصلي وياك. فالنسوان أولاد يعود في بعض يتفرجوا عليه على الشخصية الجديدة. واحد قاعد حاط ايديه كده وعمال يقرا وياك. فقريش لفت المسألة دي قال: يا ابن الذين ده الوضع كذا كذا وفي جوال ماشي، لكن نفس النكت الانسان انا وانا انا فمره ان يصلي ذلك لذلك ولد ان يرد عليك الوضع. عشان عدو المروءه كان عنده احترام، فهذه المروءه تميز به يرفع. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو مشركين الحمد لله شرار يتنازعون الاهوال متفرقين، استطاع ان يدفع جماعه لا معاه فلوس علشان يديروا بلادهم ولا معه اي شيء، كان يقتل الدم وكان يمر بالمسلمين يعذبون لا يملك لهم الا تكون الصفر اي كل اليقين. اذا ما كان في يد النبي صلى الله عليه وسلم سجل هذه الرساله القادمه، وهذا الايمان والقائد الموقف اللي هو يعني يسعد صاحبه الصحيح. جمع قبل الصلاه عمل منهم رتبه مسلمه، استطاعوا في عشر سنوات رسمين لما راحوا المدينه وعملوا كذا، استطاعوا في عشر سنوات ان تهتز لهم فارس والروم. ايه اللي غيرهم في التغيير الشديد ده؟ استجابه. ما كانش حد يقدر يقول له لا. يعني في الصحيحين ان رجلا كان له دين عند رجل، صاحب البيت يقول الفلوس، والاخر يستوضعه ويستنفقه. يقول له: طب معلش اخر حاجه اديني مهم، اديني شهر، اديني اسبوع، اديني. والتاني يقول له: لا والذي لا والله الذي لا اله الا هو. لا يقول له: خد الحق ليه الالف؟ خد 500. يقول له: لا والله. ويحسب 3 5 سنوات يتبدل عن جسد. للذين يقولون من نسائهم تربص اربعه اشهر يقولون ان يحلفوا الا يضرب النساء اربعه اشهر فبلا الحياه. من الذي يتأنى على الله لا يفعل المعروف؟ قال انا يا رسول الله ولم اجر ذلك احد. لمجرد ان يقول من الذي يتأنى على الله لا يفعل المعروف؟ وفي صحيحين الحكيم عائشة أن كان بين أبي بن كعب وبني حجر دين وبينهم فلوس عند بني حجر. تعال أصواته في المسجد، ليش حصلت في المزارع أصوات العالم؟ قال يا كعب، قال يا قال بن كعب بن مالك وبين ابن مالك. قال يا كعب، قال لبيك يا رسول الله، قال ضع الشطر من بينك. قال قد فعلت. خلاص كلمته امر، مفيش حد يرد عليه. اللي يرد عليه ده ضعف في الايمان. احنا عندنا بقى الرد عليه اسهل من انكر ما يكون من الحروب عليه الصلاه والسلام. بما النبي عباس واحده مذيعه للنفس واحده ماشيه حكومي ومتحجبه كنت لهم الشجاب بتاعهم النظام وده ضد الاسلام وده مش عارف ايه حضاره. فالست تقول لا لا لا لا القران والرسول امر به. هل انت انا انتهى؟ لو الرسول قال لي البس الحجاب اقول له لا يا رسول الله. لا يكون هذا ابدا انسان بفقير حتى لو المساله مرضيه. يعني انا بقول دلوقتي لو النبي عليه الصلاه والسلام لقيك في الطريق وانت حليم مثلا او لا ازاي وقال لك اعفي حجابك هتقول له لا ما تعرفش ان هذا الا اذا نزع الايمان من القلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء والايمان قليلان. خلاص اذا ارتفع احدهما ارتفع الاخر. ما يقولش للنبي لا الا قليل الحياء. والقليل الحياء يقول يرفع عدم الالحاد الايمان يرفع الحياء. يبقى لا ايمان ولا حياء. اللي يقول للنبي لا انت لو جالس في جالس هذا طرق مليانة موجودة. عشان كده احنا طلعنا بسبب هؤلاء. هؤلاء هم الذين أضاعوا الأرض من تحت أقدامهم وهم الذين أخذوا المطعم والأوبئة والأمراض وكل اللي موجود عليها سبب هؤلاء. يبقى احنا ندفع الطريق لمخالفات هؤلاء. قال ابن القيم رحمه الله أجمع أهل العلم على أن الرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته إليه وبعد مماته إلى سنته. خلاص؟ طيب، من حصل ذلك بقي فيك ولا أربعة؟ بقي فيك. جميل. أنا أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. أنت من حقك تقول لي والدليل ومين اللي جاك رخصة الكلام؟ تعرف جاك حد شهادة من أهل العلم بيتكلم؟ ومش كل واحد يطلع معانا ويجيب مسجلات في توكيل مزور في توقيعات مزورة كثير جدا من الشايعين التوكيلات المزورة دي بيتكلموا عن الملك عليه الصلاة والسلام. أو لا بيسأل إنه واحد يقول له ولي الله ممكن زاني المرأة ممكن يشرب جوزها؟ قال له اه. وقال له يجيب اولي؟ اه يجيب اولي. هذه فتوى من خمس دقائق انا عارف صح. ولي الله ايه؟ هو اصلا شوف الجماعه القبور الخامس دول هم المخزنون في ايام المسلمين. المخزنون في ايام المسلمين فالبيت يعني هذا كما لو كان الصحابة صلى الله عليه وسلم زناة قتلة عنا في أدلة الأبناء على البيت. عبد الله اللي كان الذي لا يقدم حرارة في صحيح البخاري مش كان يشرب ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك لقد أنزلت الضر والنعيم والضر والتوحيد والضر والعصر ها فكانوا يشرب هو اللي كان بيشرب أو يمين خلاص يبقى مفيش واحد يحب فعلا وفكرة البيت يقول كانوا زمان كانوا شرطة جدع التعليم عشان ما نقول لك الصحابة معصومين لكنهم بشر من أفضل البشر بل لا نعلم أحدا قط مثله بعد النبي وعلى أخص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يوم النبي أو من يوم الشيخ أن يلتقى بصحابة فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تنظر الى صحابته مثل تنظر الى موسى عليه السلام اكثر نبي تردد اسمه في القران قال الله عز وجل اختار موسى قومه سبعين رجلا جميعا قلبيه اختار موسى قومه هم بدون خلاصه مش اختار موسى من قومه لا من تقتضي في قرار قرار دلولها قومها افضل ناس في بني اسرائيل التقوا النبي لما راوا ما يعملوا افضل سبعين في بني اسرائيل قالوا لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جل صعب التقرير بتاع موسى عليه السلام في هؤلاء السبعين قال أتهلكنا بما فعل السفهاء منا يعني السبعين طبعا سفهاء وأفضل ناس في بني إسرائيل ده صحابي من عندنا كان عندهم اتخذوه خبرا فالصحابة دول أفضل الناس لكنهم بشر من البشر لأن نكون معصومين عن عصمة الشرعية فأنا من أول ما أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل كذا قلت له مش عشان تقول لي اسم إن التوحيد اللي معاك صحيح وليس مزور أو أثبت بطريقة أهل العلم القديم إن هذا تحت كلمات الشهادات الشرعية صارت كالإجازات القديمة لكن كلنا يعلم أن الشهادات الشرعية لا تعطي علما فضلا عن الهدف أنا قرأت في جريدة الأخبار خبر أن وزير الأوقاف رفض أن يحول إمام إلى حراج إزاي؟ طب يعني الواحد يطلع فوق اللي بينزل تحت انا امام المسجد وانا اللي بصلي بيه وانا اللي بخطب الجمعه اقوم اروح اقلب استقال واقول خلوني فراغ امسح طنط المي وامسح صحن المسجد وافتح واقف قال لك مش عارف ايه ربنا حافظ ادخل القبله اللي هو يقرا بس مفعول تصريح لا ده هو ايه ما لازم يقول بالظبط ما يحسن سلم القضيه هذا واحد مره بيقرا ويجي يبقى تدور بيقرا في اول لام سلطه مطلع سلطه ان طه ما انزلنا عليك القران وبعدين قال ايه انزلنا علينا القران لتشفى هذا الوقت فاسد والبلاد فاسد مش عارف ومعاه لصنص شريعة لصنص أصول دين والكلام. احنا بقى نقول الكلام ما ينفعش الإجازة. الإجازة القديمة كان يعطيها أهل العلم. يجي الطالب العلماء يعرفوا ويحضر في المجالس بينه وبين العلماء مناقشات كما قال مالك: ما أفتيت إلا بعدما شهد لي سبعه من أهل المدينة أني أهل للكفر. سبعون ده زي أبو الزناد وزي الزهري وزي هشام الكهوه كانوا واحد منهم من بسط بسطة الإيمان بجهلة فصاروا علماء. واحد منهم سبعين واحد من هذا الطراز قال لمالك: حبط لك الكفر. فلما لقيت زي هذا صار معلما لا يشقى به تلميذ. فإحنا اليوم بنقول الرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في من بعد ذلك إلى السنة، أنت تقولي معاك توكيل معاك إيه بقى الدليل على الصحة، إيه الدليل على الاستدلال؟ أقول لك غير ذلك لا يحل لك أن تعترض ولا أن تقول. فإحنا اليوم بنقول حياة اليوم يصلون يا حبيبي اعمل ايه؟ طبعا يا جماعه بقى من المتكلمين قال لك ما هو يعني الحديث ده ممكن يبقى مسموع، ممكن الحديث ده يبقى مثلا ليس عليه العمل خلاص، اما مخصص بقى واما مقيد. فإذا الإنسان لا يجيش يبادر إلى معامل جهلي إلا بعد أن يتأكد. الكلام ده يقال في حق العامة، في حق العامة. جعل الناس في كل أسف تكل أن يرد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والتوقف في العمل به، خشية أن يكون الحديث منسوخ أو ليس عليه العمل. وإن العامة بعد كده جمع ما جئت كلها وسلطها بعضها على بعض، سلط النص على العام والمقيد على المطلق والناسخ على المنسوخ والكلام وطبعا الكلام. انا عايز اسال سؤال، هو العالم اللي بيعمل القصه دي كلها معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم. اليس من الجائز ان يخطئ؟ يجي يطلع يخطئ، ياتي مثلا على حديث عام يخصصه بما لا يخصص بمثله مثلا كل يومين، يبقى أنت على الأقل لو نزلت كلام النبي صلى الله عليه وسلم كفتوى عالم وحطته بين فتوى أي عالم آخر، هم بيقولوا إيه؟ إذا شفع الحرام بل الحلال، إيه الحل؟ قال لك كل يتبع إماما. طب أنا عندي النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث، وعالم العلماء قال حديثا اخر وليس عندي مرجح، الاضمن لي اتبع منه، اتبع الحديث حتى لو جاء منسوخا، لان دخول الخلع عليه اقل من دخول الخلع على قول العالم الذي لا يصلي اصلا، بس انا عارف يقينا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا الكلام. ولذلك كلام العلماء كلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي، قلت به أو لم أقل. الأرجوزة المعروفة التي يذكرها في هذه المناسبة عن الأئمة الأربعة الذين تبرأوا أحيانا وأمواتا من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشيخ سعيد صفر أو سعيد صفر المدني الحنفي يقول: وقول اعلى منه لا يعملون، بقول لا بدون نص يقبلون، فيه دليل الاخذ بالحديث وذاك بالقديم والحديث. قال له حنيفه الامام: لا ينبغي لمن له اسلام اخذني اقوالي حتى ترى الله على الكتاب والحديث المرتضى، وما يكون إمام دار هجرتي. قال: وقد أشار نحو الهجرتي كل كلام منه ذو قبولي والشافعي قال إن رأيته قوي مخالفا لما رأيته من الحديث فضرب الجدارا بقولي المخالف الأخبارا. وأحمد قال يا من أتته ما كله بل أصل ذاك فاطلبوه. فضم قال في الهداة الأربعة واعمل بهذا إن فيها منفعة لقمع هذه كل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأنا أرضى أن يكون عندي حديث يقول حلال وقول عالم قال حرام والعالم قوله سالفة من الدليل مش عارف ايه الدليل وألاقي حديث يقول الحكم كذا وكذا كيف يقال لي خذ بقول العالم بجمع الأدلة ولا تأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم باحتمال أن يكون منسوخا؟ طب لو قول النبي صلى الله عليه وسلم قال به إمام آخر مالك مثلا واللي قال حرام الشافعي وسألت أنا هذا المتحدث طيب إذا مالك قال حلال والشافعي حرام هل يقول يسقط قول مالك؟ لا ما يسقط قول مالك ولا برضه مالك جمع الأدلة وعمل طرح من حلال والشافعي برضه جمع الأدلة وطرح من حرام فاتبع الإمام. يبقى من تساهلين خالص مع العالم إذا قال العالم. أما إذا كان هناك حديث يخالفه عالم يبقى تلاقي عالم جمع الأدلة وعمل مسلم واحتمال ده يكون منسوخ. ده أي وجه يمكن أن يقال هذا الكلام؟ العلماء أصول الفقه تتعلق ببحثنا وهي مسألة العمل بالدليل العام هل يجوز قبل ورود المخصص؟ هذا كلام برضه يحتاج إليه مسألة كده نقاش أنا أعالج جانبا واحدا هنا أعالج جانب الاستجابة. وأنك إذا سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم تبادر إلى العمل. هم من العبادة يفهم المسألة كلام طويل كلاما طويلا. والصحيح أنه يجوز العمل بالدليل العام ابتداء يجوز العمل بالدليل العام ابتداء. وقد رأينا من تصرفات الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يغيب ذلك. فعندنا مثلا قصة العمر وهذه القصة في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وتسمى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلهم في غزوة وغزوات وتسمى بغزوة سيف البحر وسيف الشاطئ شاطئ البحر. زوّلهم صلى الله عليه وسلم بجراد الأرض وكانوا 300 وكسر. فضل رجل من الجراد ذا شعر كان موعدهم من الواحد أمير يديرهم تمر تمر تمرين أول تمرين لما بدأ الخير أعطاهم تمرة تمر. قال جابر فكنا نمصها ونشرب عليها الماء حتى نبل التمر أكل ورق الشجر. وبعدين رفعت له دابة عظيمة من البحر يقال لها العنبر سمكة كبيرة جدا الضلع بتاعها لما أبو عبيدة رفعوا كده الشوكة بتاعتها لما أبو عبيدة رفعها كده أتى بأطول جبل وركبه أطول رجل فمر من تحت. الشاهد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه أول ما شاف العرب قال بينك لا تأكلوه ده عمل بالإيه؟ بالدليل العام حرمت عليه أمور البيت خلاص اسم جنس بالأطفال ألف واللام الميتة عام ميتة لا تأكلوه. ثم قال نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون تنزله بمنزله بمنزله المضطر الى عامل الجليل عامل الذي ورد اليه. والمساله فيها يعني الكلام الطويل لا اريد ان اخوض فيه من ناحيه اصوليه، لكن المبادره الى العمل بالدليل هو ذلك الجبل الاستجابه، وعدم العمل بالسنة فيه إيذان للنبي صلى الله عليه وسلم. لما واحد يرد عليه الكلام بتاعه هذا فيه أدب له، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز قليله ولا كثيره. يعني العلماء يقول لك إن كلمة الأدب تطلق على الشيء اليسير الوزن، مش الأدب يعني حاجة خطيرة، لا. عشان كده العرب في أمثالهم يقولون القرب بؤس والحظ أدب. القرب اللي هو البرد بؤس، لأن البرد يجيلك من البرد ما يجيلكش من الحر، الحر يزيد تحس إن كده على الأقل بتعمل من الشيطة بس كده، لكن البرد يضرب. عشان كده قالوا القرب بؤس والحظ أدب. وقال تعالى: لن نضروكم الا اذى. هذه طبعا حاجه عزيزه، ومع ذلك فاذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز حرام اللي هو يعتبر الاقل فضلا عن الاعلى. اشوفوا حسامه رضي الله عنه كما في الصحيحين من حديث عائشه في اللفظ الاول لفظ البخاري ورغم في كتاب الكبير، قال: كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتحررون بهداياهم ليله عائشه، وكنا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم حزبين، حزب الاول عائشه وحفصه وسوده وصفيه، والحزب الثاني ام سلمه وباقي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم. وانا عايز اقرا ثاني كلمه حزب هنا عشان ما تفهمش غلط. حزب يعني يميل بعضهن الى بعض. بتبقى تعالى في راحه في الكلام، في تقابل في الافكار، في تعالى الله من الرجل والجمال ما تعرف منها الثلاث. شخصون على حزب يعني كل بعض البطيئة على بعض، لا مش كده، إنما كان يميل هؤلاء إلى بعضهم وهؤلاء إلى بعضهم. فحزب أم سلمة قلنا لأم سلمة كلمي أريد أن هو يوصي أصحابه إن هدول الهدايا في أي بيت. وطبعا ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل ذلك، لان في تعريف للهديه وهذا لا يجوز. كان اصحاب الموالاه طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعلونها. هذا في الست اول والله الهديه جايه تحتاج مكان فلان. ده ايه ده يفعل؟ فلما دارت النوبه على ام سلمه ودخل على الهديه قالت: أزواجك يقولن كذا وكذا، فسكت ولا تكلم. ها قالت إيه؟ قالت لن يتكلم. طيب اللفت جاي لفته وقعد كلمة لن يرد عليها. حال بين اللفت الثالث كلمته فقال: لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. الشاهد هنا بقى هذه أم سلمة قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله. سبحان الله، يقول لها هذا الدين ما تبقاش بقى تقول له ازاي مش ازاي والكلمة والبتاع والكلام، لا، لا تتجاوز حدود الله، لا تؤذيني في عيني. سكت ام سلمه وانتهى الموضوع. شنو شنو في هذا أيضا رواه الصحيح من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها، كان لها جنب أهل تكين الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم غزوات تحبي يتسامر معه، فيمص فيه الجبل بشعر وهو خلاص واللي بيكلمها يسامحها، فقالت أقصص لعائشة يوما أركب جنب وتركبين جنب ماشي، رجلت حفصة جمل عائشة ربيع عليه السلام من ساحة الطريق بصر فيه الجبل بشعر أمر بكلمة حفص جمل مكان عائشة رضي الله عنها رأت ذلك، شوف الأثر في هذا النبي عليه السلام، قالت فنزلت على البعير ولقتها بيضة شديدة فوضعت يدها في الإذخر، الإذخر الحشيش تعرف من الصحراء أي أعشاب الكلام له من أي حيان ولا داعي الكلام، فوضعت يدها في هذا الإذخر وقالت اللهم أرسل علي حيادة الدولة رسولا ولا أستطيع أن أقول له شيئا، هو لنا مقبول ما تقدرش عنه ليه؟ لأنها مقبول أمور كده، وإن تطيعوه تهتدوا شر الله تطيعوا تهتدوا في ضمان في الهداية بس تهتدوا، الإنسان المتبع للسنة ومتبع كتاب السنة الواحد يعني بفهم السلف الصالح ده أنا بشبهه بالقطار، قطار القطار ماشي على القطار ما يعرفش يروح كده ولا كده، تمام؟ المعنى ده أفصح عنه الإمام الكبير السلفي العالم سكان الثوري رحمه الله، قال الحديث نبض والرأي مرض، فإن كنت على الكون فاحذر أن تزل قدمه فتندلك عمره، وإذا كنت في المرض فسر حيث في المرور إلى أماكن السهول المتسعة من صحراء ودار أو صوف وهما أدى وسادة، تمشي يمين تمشي شمال ترجع بظهر على كده لا هتخبط في حاجه ولا تتكلم، لكن اذا كنت ماشي على سن سلم اعرف ان رجلك لو كنت تقدر على الباب فخلي بالك، هذا مثل للذي يلتزم بنصوص الوحي كتابا وسنه مع الذي لا يلتزم بها ما يصدر من هواه، ويعبر عن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ست المؤمن وجنة الكافر، ست المؤمن شايف نفسه يا غالي، طب يا غالي هي ممكن اجيب واحد اسره يقعد في البيت قال له بس ده حرام خساره ها مش قاعد يعمل طيب حط فلوس يبقى كريمه على طول ولا تجيب فلوس واحد بتاع ولا تجيب حرام نفس بس مش قادر، ربنا ازاي كل ما عايز يعمل حاجه في مناه يلاقي في يوم قادر على السجن لا يستطيع ان يفعل ما يريد كذب، فاحنا بقى لما قلنا نحاول ان احنا نعيد المساله مره اخرى بقول الاستجابه لوصالح النص اعمل ما انا عارف ان النص ممكن يجي لك ما تعرفش تعمل بيه كله، انا بقول لك اعمل باي حاجه فيه تعمل بوخ بوخ عشر بس ما يعديش عليك، لان انت النص ده هيدور ويرجع لك هتحتاج فهو النهارده بعض الاخوان يسال مثلا يقول لي اقرب مثلا استرجاع الشيء اللي كتبه الحسن بن محمد البخاري عليهم مثلا يعملوا اعمال جريئه او ايه؟ سخن على الحكم يقوم بالليل كله مثلا. يبص اول ركعتين اربعه بدل الكتاب وبدل الضغط يوجعه مش عارف يرجع ينام. بس فيه احباط. كل ليله مش عارف يعني. خلاص تحسس وياس. هذا هو العلاج المسألة اللي بيوصلها شيء كده. انت ليه مش عارف كده؟ لأن أنت لو جيت على هذا خلاص أبغى ضيع كده تصورت وسكنت وجوزت بعد ما خلصت الجامعة قال لك يا ابني أنا بقى كده أموت وأنا مستريح. أنا عملت أديت رسالة خلاص أديت وجه طريقة رسالة هو جواب لا تركه ينمو كنمو الشجره المهمله امام مكان احدكم نزع عارفين انت لما تكون زارع 30 ثلاثه قدام البيت انت بتعمل الشجره دي مش بظروف الحل وتحطها بورد ليه؟ عشان تطلع زي ما انت عايز مش زي ما هي عايزه. انت عايزها تبقى انحنانها كده هتدي الحل على قد ما عايزها تبقى كده ماشي عايزها تبقى كده ما تميزش يا سيدي خلاص اللي انت عايزه انا بشد الحل دي علشان تبقى مستقيم تبقى سهله معاك وبتطلع مستقيم استغني اذا انت شايفك شايفك تاخد بريم عصب معاك تطلع أهل سهل ستها طبعا كده طبق في المال تمام ينفع معها ينفع معها مش مطلوب القول ما ينفعش ايه اللي ينفع معها جرار بنزين خلاص حافظ البتاع البنزين والجرار عن شد هيحصل ايه الشجره تتخلع عن جدا قال لك عدد الهدف ترك الولد ينمو على كيفه انما في الدراسه والكلام ده وايه بينام ينمو على كيفه عشان الولد يسافر خايف من انا شفت بنات قبل صلاه الفجر بربع ساعه رجلين ياخدوا نفس الاخرى اخ يسيب بنته عنده تمشي في الشارع قبل الفجر بربع ساعه عشان كانوا كان جغرافي ولا تاريخ ولا انجليزي ولا رياضه قال لا كمان اللي بعد ما التزمت عايز في حته طلعت مالي عايز تعمل نفس كل ما تيجي تنفس حاجه تغلق طيب هل في حد احنا عايزين عالم سليم مرة مستقيم هو مرة هل ممكن يبقى في حل وأبد بعد فرض أو لا فرض؟ إيه نفسها؟ نتعود التعامل المباشر مع النص يمر عليك النص خد اللي تقدر عليه خد أي حاجة يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة لما جاء أولاد قال رسول الله النبي قرار أصلهم ما يقطعون يمسك إليه ويسيبون إليه معين ويجعلون يعني صدق خلاص حليم في مقابل الجنة قال إن كنت كذلك فإنما تسفكهم المال الرمال الحار ولا يزال معك من الله ظاهر عليه ما دمت على ذلك يبقى تسفكهم المال ولك من الله ظهير بس شرط تفضل كده شرط تفضل كده اين حبيت هذا النصر ليه قرار اصلوه يقطع الامل روح دور فتح الباب الان اتى الإنسان حي. فقل له اقتله كل ليلة لحد يا كذا يا كذا يا كذا ايه الباب وشي تمام. انا نفذت لا ما نفذتش الحديث اللي فات لكن انا تسرعت. قالوا الناس طب ليه انا تسرعت؟ طب ممكن تقصر، طب ممكن تنزل من الشباب ويقعد كل الناس خلاص ما تفعلش حيرني فيك تاني تمام. واحد كان يعمل معاه حاجة زي كده وشبيهة كده ثم تتبدل كلامك السابق انك انت تسرعت. الله يبارك لك هنسكت عليه شوية ربع ساعة نص ساعة خلاص يجلس لي وبتاع انفجر قوم مفكور خلاص ارجع للناس الصديق. طب ما الحديث ولك الله الرهيب وعملت كده ليه وبتاع والكلام حيلكم بيه تاني وهكذا تفضل مع كل نص تتعثر فيه وتغلط فيه وتتبنى انه لم تنفع. تخيل بقى لما نصوص الشريعه كلها وهي منظمه مستوعبه لكل ما يحتاج المسلم كل نص الجوامع تاخذ منه روحه في المره الاولانيه خمسه في المره الثانيه عشره في المره الثانيه حقيقه تنفيذ النص صار ملكه لك. وده كلام يقول مطيع بن جبران كان يقول يا اهل الحديث ادوا زكاه الحديث اعملوا عن كل 200 حديث بخمس ربع عشر كل 200 حديث يمر عليه اعمل منه بخمس حديث. وبعدين كما قال ابو حنيفه رحمه الله النظر في سيره القوم احب الي من كثير من الكفر. فعليك بحياتك وليس حالك كبار وكيف ترجم الاسلام وكيف ترجم عربيه الاسلام التابعون تابعون لان المذكورون تاخذ من حياتك وتنزل لحياتك لكن مفيش حاجه اسمها تقرا ترجمه عالم وتطلع فيها لازم تنزل حاجه. انا يعجبني التشريف جدا موقف سفيان الثوري رحمه الله من الخليفه وهذه مسألة اختلف السلف فيها تأرض من الخليفة ولا تأرضش جماعة من العلماء أن تأرض لأنك إذا لم تقتني منهم يبقى لفظ السورة تتلقى حواليه والإيمان برأس العين إذا أرض قرار سيء حيعم عن أرض قرار جيد كل حسنة ويبقى يبقى ما تفضل معه تمام. أين من آخرون زي سفيان الثوري بن المبارك واحسن المحبه من جماعه الا لا تتقرب سنت من الاكل لو دعاك بامين لتقرا عليه قل هو الله احد فلا تدع. طريق مايكل في المساله دي ان كل ادرى بنفسه انت عارف نفسك كده لو غلطت هتضيع ابعد لكن لا تنكر على ما تقرا يبقى انت حر بنفسك تمام. فالشيخ الثوري خايف. طب الخليفه يعني كان عايزه عشان يفوقه مثلا ولا يعلمه؟ لا، ده الخليفه عايزه علشان يتجنب اذا استشرت على ابا عبد الله لا تنفع كل ما كان تمام. قال اللي عايزه هو سفيان الثوري خايف على نفسه فرجل مرح ورجل عنده الفقه وعنده الخليفه فنهاه لا يعلم أن يتوسع فيما يضره. بدأ بقى المفاوضات الخليفة عمل إلا أمر للشرطة تعميم عايزين أول ما عرف المطلوب خرج ترك الكفر وذهب إلى مصر وعايز مش عايز حد يعرفه فراح اشتغل عامل في بستان بستان بكر قلت الأصل اللي ليها بقى التمر زي البتنجان عندنا في شهر ثمانية شهر ثمانية اسمه عليه شهر بتنجان اللي هو يعني نقطة سنة يعني بقى نقطة ما نرميها على عيدان اللي باكل فمرض مين؟ بسجانة. فلو مش عارفين طبعا المختلفة كان بدأ بقى في يجيبه وهدفله 10 سنوات. فكل مسرور جماعة الطلبة اللي هي العوام دول مسرورين عايزين 10 سنوات. فالكلمة دي قالوا له ادينا تمر نابع ادانا تمر يعني. فهو كان يعمل التمر دي ما تلبسش حق. فالواحد قال له ايه؟ قال له ما تقول؟ أرطب البصرة بأحلى أم رطب الكوفة؟ فقال أنا أرطب البصرة كما تقول. هو كوفة وهو يوالي البصرة وجبير على بستان رطب. تمام؟ أنا أرطب رطب البصرة كما تقول. فقال هذا ولد صحيح ما كذب. إن الكتاب في البصرة يأكلون الرطب. إزاي يقول لي ملابس الرطب عن البصرة؟ فهبس الرجل في كتب صاحبه قال أحسن لقلاك بلا هذا الشكل السبيل. إيه اللي تنفع وراء صبيان؟ وخلى الدنيا عكاء وهو لم يملك هذا الرياء. الله عز وجل أن يغلق سرعة باب القيل عن الثلاث هو الزعم فترة البستان ووالد الأدوار. طبعا خايف طبعا عليك الخايف بيعمل ايه وهو ماشي بذات الحركة فماشي الزواج يسيبه ويتفل كده وعنده اندهاش فشوف قرار الحركة قال قرار البيت كده اللي هي حرام أو عن حركة أو كده أخذوه ودول المحافظ. المحافظ ده كان الرجل كان الرجل الجواد مع المزايد. تمام؟ دخلوه كان ايه من بره ايه من حوالي الشريكة كده وبتاع. قال له مع ما اسمه؟ قال عبد الله بن عبد الرحمن. فهو صبر. خلاص؟ يعني واحد من هذا كان تبيه يقول عبد الله ابن آدم ماشي ايه؟ فما حس كده ان الموضوع مش مظبوط. فقال لي معقول؟ قال اقسمت عليك كلام الفساد لازم كل الناس تنصحك. قال لي بس كان تسوي ايه؟ قال لا خلي بالك ده بعد المحاضره وعن تعقيد ها؟ قال له هل أنت الشيخ الثوري؟ قال بلى. قال له خذ أي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعته. تمام؟ ما عليك ذلك. عم بنتكلم في سكه لا يرزقنا به الى نسب ولا ادانا حاجه من فلوس ولا كلام ولا تكلم البنات عن معنى ذلك رحمه الله. فالشيخ الثوري المجد له المجتهد في ان يصون قلبه كان يخشى الشيء الجليل ولو كنت كلام دليل علشان اللي عنده مثل تسرع عن المبالغه هل يفعل قد يخشى نفسه بالقران؟ انا بحكم جدا عشان يكتبوا السنه يعني يقول في قلبي انه عشرين كلام وترجمه الشيخ الثوري مليت من كثره القران دليل القران لا يتجاوز اسبوع الا لازم اراها مره واقف عند ثلاث سفيان وناقص سفيان وحاول زي التنين البريد حول ان لا حاجه اقرا عليهم من اليوم كان نفسه شيء عجيب وهو بقى مضاف وبيموت كان في بيت تلميذه الامام كريم الجبل يحيى بن سعيد القنطان. انا بقول بس اكثر من لا يعرفه لكن انا مدفوع بتحبهم يعني عايش معاهم وعايش حياتي معاهم اكثر من مثالي واكثر من اولادي. كان شيخ الاسلام ده شيخ الامام سفيان في الناس يعني في مرض الموت راسه في حجر يحيى بن قرون ورجله في حجر عبد الرحمن بن باز دخل عليه مرحوم بن عبد العزيز كل دول ائمه في الكبار فلما راه سفيان بكى فقال له مرحوم اسكت فإنك قائم على الذي كنت تعبده. كلمة دي صدع قلب غيري لنا هربان في الدنيا وليس لك قرار وليس لك دار علشان انت رايح غيري. فبكى سفيان فقال له حماد بن سلمة أتخشى ذنوبك؟ فتناول فتنة من على الأرض وقال والله لذنوبي أهلك عين هذه إنها أخشى سوءا قادما. قال لذلك الإسلام يقف إنسان يقف عامل وبدا له من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قام بها صحابي ليلة كاملة لا يتجاوزها. ناس كتير يقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حد الجنة ده ربنا ربكم تبدل المسألة صلوا وصوموا والكلام هم دول الذين ابتلوا بأمراض القلب من الكفر والمرض والخلق والطبع فاسألوا الله العافية في هذا كله. فلما ذكر التجسس يعني وتعرف الورع وكيف نشر الورع سيره يعني يبقى انت بقى تعمل الخطه دي تيجي بقى تقفز كل ترجمه تاخدها تقفز لا تزال تفعل ذلك بجد ولا حتى تكون ملكا عندك تنفيذ النص يا ملك تنفذ النص زي ما تكون بتشرب الملك لا تشعر بأي كلام. أربع شغلات في النص تحس بالإمحان تقاتل بجهات كثيرة عشان ترد الله. هذا مثلا حاجة خايبة ضربت يعني. ترد الله كان ست من شعر على وجهه. عم أنت اسمع صوت التيار ومعارف لا آخر لها. السبب ما كانش الشرع له تكليف. لا كانوا يستريحوا لما يلتزموا. ليه؟ استراح منه اتعود على هذا القلب اللي هو الجذب المحسوس لما نراقبه مثلا في الاعمال الشرعية الراجل عمل الفرصات ده اللي بيطلع مثلا الدور الخامس والسادس والسابع وانت تستغرب طالع ازاي ما بينك ولا بتعرف انا عايزك تشوفه في اول ما اشتغل في المكان هو شد الأصعب من هنا راح يروح وفضل يغالب أكل العشرة فضل يغالب يغالب يغالب قلبه راح يروح ابتدى يعمل ولاية وأرفع كوريه وبدأ الواحد يطلع كلام كوريه وبتاع وتعامل بعضه بعد شهر خفيف ثلاثة تلاقي القلب نفسه انسجم وتأقلم على الوضع الجديد خلاص ما عادش الإنسان يشعر بها بالمشقة اللي كان حاسس بيها من أول كذلك أول ما يعرف ملك تنفيذ النص على طول خلاص بشر من كده تتبدل زي هذا الملك. يبقى احنا ليه النصوص بالنسبه لنا مشكله ما تعودنا تنفيذها؟ يبقى احنا لو ابتدينا من النهارده نعمل حاجتين. حاجه اولانيه الاستجابه. سيحيا قلبك. قلت عالم القلب يا ملك البلد واذا تثبت فيه الحياه تدل للجواب الجميع. إلى ما يعاقب المرء عقوبات كثيرة من أقل هذه العقوبة ذهاب الغيرة لأن الغيرة دي نار الغيرة أصلها نار وقود بحد القلب فيضرب على هذا القلب فلا يستقبح قبيحه بسبب ذهاب الحرارة ليبدل الحياة يبقى لما أخرج عيالك الذين لم يستجيب لله وللرسول إذا تعالى لما يحييكم؟ حياتنا في الاستجابة، والاستجابة الشكيلة هي الضياء الواجب عليك، لكن أنت تاخد جزء من النص ربع خمس جلد الكلام ده على قدر ما تستطيع، فلا يزال يمر بك الزمان حتى تستوي ملكتك تماما فيما تعرف. إذا المرء أهل هذا إلى أن هدفه إلا شطر الآية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. تجي تتوب لا يتاب عليك، لا توفق إلى توبة، متعدد الخطو دائما. ده كله سبب ايه؟ بسبب اهمال الشرط الاول من ذلك. اضف الى ذلك ان الله عز وجل جعل للمحبه علامه واحده ليس لها غير ذلك. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. يبقى المحبه تساوي الاتباع. واحد يقول لك بحب ولا يتبع الا تتبع. انا انكشف لي معنى الاتباع مع كثره ما كنت قراته من موقف اتحدث لي مع شيخنا الالباني رحمه الله. قال لي كلمه واحده فانكشف الغضب، ولا تستفد أنا جربتها في الدروس وفي الخطب، بكرر بالمعنى عدة مرات، ممكن أجيب أمثلة جديدة، ممكن أكرر نفس المثال. وبعدين في ناس أنا دايماً أشوفها قدامي في الخطب والدروس، أقول مثلاً حديث كله قبل كده، قال لي بعد الخطبة دي وقلت الخطب نزلت دوت النهارده حتة معلومة، إيه النوع ده؟ أنا ببين يا ابن روعي إذا مرة مئة أقول لك وأنت قاعد قدامي إزاي أنت أول مرة تسمع؟ قلب مفعول الفتح لما قلت كلمة دي. خلاص أول ما فتح فتح خلاص فهو الشيخ الألباني رحمه الله أنا رحت وأنا قلبي ضلط للكلمة الفتحية عايز أي حاجة منها. ذهبت لمراقبه بس المراقبه الحميده يعني يسجل حركات يسجل سكنات يضحك امتى يسكت امتى يتامل امتى كنت رايح كما مسجل عايز اتعرف ايه ايماني وعيني فتحت على الدنيا وقلبي فتح على الدنيا مين فله في العرق مثل يكافئه الله عز وجل. فرحت له في يوم من الايام وكانت عادة يصلي الفجر في مسجد من مساجد الاعمال مش مسجد التلوث وكان يصلي بعد الفجر. فلما ما صلاش فجر هذا اليوم قلت خلاص راح علي اليوم ازاي؟ يوم هيروح علي يوم الاخر. فاستشرت اخواني قالوا لي ده ليه الشيخ منضبط بمواعيد زي الساعة فإنت لما تروح له وأنت مش معاه ممكن يعني يسمعه كمان تلت راح وأنت أصلح القلب منزلة وأنت إيه حافظ خوفوه. صاحبي أبو حمزة الفلسي في الرحلة يعني يا رجل الأعمال الذي كان صاحبي من سيارته قال له قال لي إيه قال لي هو أنها إيه قال فأنا جئت مع السيارة وقوة قلبي آنذاك حكاية قرأتها في معجم البلدان ليردوها حملوا بمادة البسط بل نسى البسط. فطبعا من أشهر المسلمين اللي حكاية البسط صاحب الصحيح فبدا حكاية ابن حبان مع شفيق بن حزينة وابن حبان كان يلازم ابن حزينة ولازمها ابن حزينة ويفهم كل شيء. فمن كل الأسئلة تضجر ابن حزينة قال تنحى عني يا بنات عرضوا لي كذا تنحى عني يا بنات فلقد قلت ايه سنحى يا بنات قال لا ادع كلمه للشيخ الا كذبه فلقد انا راسل المحبه أو حديث من يمشي بتاع هذا يتكلم رب فلك إن يتطرم في هذا اليوم. سبحان الله زي يقول بس اللي كف منه هيجي أحسن منه. وبالفعل هذا اليوم أفضل أيام الرحلة كلها. استخدم الشيخ رحمه الله عليه ورضي عنه. وفي الحقيقة بتاع المنزل وانا جلست على مقدمة الترابيزة كده وبتاع وبعدين بدأ يجي لي الخطوبة. فطبعا الشيخ الفضل بيني انا عطيت بعيد عليه عشان الشيخ الفضل بعيد. الشيخ في خديم قاعد عيد قال لي الشيخ ما يصحش ده كده عيب عليك. قال لي جلس على مرض راح جاي الدفعة الثانية برضو قال لي المرة الثالثة عايز أقوم اللي مستحضر الشيخ يجيبني ويجيبني قوم فبقوم قال لي اجلس فأنا اتخذت قلت يعني أنا إيه هيتغير عليا فلما جلست الفطور فقال لي ذلك هي الكلمة التي كشفت لي معنى ربها. قال لي الامتثال هو الأمل بل هو خير من الأمل. بس الامتثال أو الأمر بالحق بما أنك تتبع لا تمام لكن أول مرة تقوم وتنفذ اللي في دماغك وتظنه أنك نفسك هذا يغطي الأدب من كل وجه. فالمسألة دي تفكيك إشكالات علمية بعد ذلك. الامتثال هو الأدب. إيش عايز إذا قال ابن النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم إذا قال لنا افعل قل سمعنا ولا تعارض. إذا تعودنا على هذا وصلت المسألة للشرط الذي شرحته لكم ستصب بهذا الدين وهيحل لك كل مشاكلك. في الدائرة النفس اللي أنت عايش فيه وضد الرزق وليس الإشكال أحد أهم أسبابها بل أهم سبب فيها ترك الاستجابة. فإذا أخذت الأمر من بابك وحققت الانقياد استجابة للإسلام الوقت المقاومة لا تقاوم برأيك. يعني هو الاستسلام لما راح في الحرب يقول الأستاذ بيعمل يعني إيه اللي يعمله؟ يعني جواب ها؟ صوت عيني معايا من الإسلام؟ رفع ايدك يعني لا حول لك ولا قوة خلاص. لما رفع ايدي في علامة الاستسلام يعني لا حول لي ولا قوة يبقى انا قلت شر القوة صح حول القوة. يبقى في هذه الحالة يدفع الكلام التفسيري والمعاني اللي انا كلمتوها يعني اكثر من مرة لكن الجماهير تحتاج الى تكرير مجلس ليه كثيرة الإنسان بسبب تزاحم الأفكار تزاحم الأقوال تزاحم الفتاوى بيحصل معي بنوع من الإنسان فيحتاج إلى أن يبدو. والأمر كما قال سعد بن وقاص أختم بحكاية سعد رضي الله عنه لما اختلفوا على معاوية وعلي رضي الله عنهم وسعد بن وقاص نحصل عليه فضلا كريما بلغ النصر وسجد فيه بسبب ايه؟ قصه فقالوا له ايه بقى الدليل ما يعكس الناس ولم تدع لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. قال له قال مثلي ومثل اصحابي اللي تلبسوا في الامر هنا او هنا كمثل قوم او رفقه كانوا في طريق تظلمت عليهم معلش فيه. فقال جماعة الطريق يمين اجتهد فسار وقال جماعة الطريق يسار فسار وقلنا لا نمشي حتى تنزلق. فلما تنزلق كنا على الامر المأمور. احنا مش مختلفين ان احنا كنا نتحكم كده صح، لان كلنا كنا مع بعض. فلما ظلمك وانت انت خدت يمين مجتهد اخطات، لك رجل واحد خدت يسار مجتهد اخطات، لك رجل واحد انما انا اللي صح. ليه؟ وقفت حيث انتهت ايه؟ انتهى بين السيد. يبقى زي ذلك عبرت نفس الكلام اللي هو يمارس المسلي النص، وان المرأة لا يغادره ولا يرجع عن الكلام. اسال الله عز وجل ان يجعلنا وياكم اهل الاستجابه. قال الله عز وجل للذين استجابوا لربهم الحسنى اللهم اجعلنا من اهلها. اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين. نسال الله عز وجل ان يجزي خيرا وكان سببا في قبول اهل هذا المسجد.